المؤلف رحمه الله شافعي المذهب، ولذلك يذكر روايات عن الإمام الشافعي، وكل هذه الروايات وأكثر الأقوال أكثر الأقوال تجد أن فيها رواية عن الإمام أحمد. وسبب في ذلك يعني قد يسأل سائل ويقول لما الإمام أحمد أحيانا عنه في القول الآخر عليه في المسألة أو ينقل عنه في المسألة ثلاثة أقوال، ثلاث روايات، أربع روايات، أحيانا سبع روايات. السبب في هذا طبعا عدة أسباب. من الأسباب أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحيانا يرى في المسألة أو أن المسألة ليس فيها أدلة قاطعة ويكون فيها آثار عن الصحابة في هذه المسألة، فيكون له في كل أثر عن الصحابة قول، فأحيانا يقول بقول عمر وأحيانا يقول بقول أبي بكر وأحيانا يقول بقول علي ونحو من ذلك. أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثري، ولذلك الأقوال التي فيها آثار، أنا أقصد الروايات، المسألة التي تجد أن أدلة تدل على هذا القول وأدلة تدل على هذا القول، تجد أن عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية تؤيد هذا القول ورواية تؤيد هذا القول. أما الخلاف الذي القول الآخر يخالف النص فالإمام أحمد رحمه الله الغالب أنك لا تجد عنه رواية تؤيد ما يخالف النص، لكن أحيانا المسألة يكون فيها أكثر من قول وكل قول يستند على دليل، تجد روايات عن الإمام أحمد. يأتي هنا طبعا السبب، معرفة السبب وأيضا كيف نرجح بينها. أولا المعتمد ما قاله الله وقاله رسوله وما دل عليهما، لكن يستأنس بأقوال الأئمة رحمهم الله. والثاني الإمام أحمد إنما كانت له روايات متعددة لأسباب، منها تعدد الأدلة في المسألة، فأحيانا يظهر له هذا القول وأحيانا يظهر له هذا القول، هو بشر، فقد يقوى عنده القول بما دل عليه هذا الحديث في مسألة، وقد يقوى على جزاك الله خير ويقوى عليه القول بما دل عليه الحديث الآخر في المسألة الفلانية. الثاني تعدد الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك مذهب الإمام أحمد فيه سعة وفيه شمولية، لكن غالب دراسة طلبة العلم يعني لا سيما في أوائل الطلب الدراسة على رواية واحدة، وهذه الرواية الغالب أنها المرجحة عند كثير من محققي المذهب، لكن بعد أن يدرس يحسن به أن يطلع على الكتب التي تكلمت على الروايات ومن وأدلتها والترجيح بينها، مثل كتاب طبعا هناك احنا خرجنا عن موضوعنا في هذا، لكن مثل كتاب الكافي يذكر روايتين، تأتي إلى مثلا كتاب المغني أو الشرح الكبير لابن أبي عمر يذكر الروايات ومن وافقها من أهل العلم، ثم تأتي إلى كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله تعالى.